احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله احييكم جميعا اينما كنتم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما زلنا نتواصل مع برنامجنا اخلاقنا في الميزان. قلنا في الحلقتين السابقتين ونحن نعمل توطئه بين يدي البرنامج ان الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى قدر قيمه العمل وقدر قيمه العامل، وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده، وكان دائما عمر عندما خفق الرجل بدرته رضي الله عنه وقال له ما الذي اجلسك في المسجد طوال الاوقات، وجد الظهر والعصر والمغرب والعشاء واليوم الثاني، قال له يا امير المؤمنين بين انا في طريقي من الشام الى المدينه رايت غرابا كسيحا مهيض الجناح مكسور الجناح ياتيه غراب صحيح بالحب فيضعه قريبا من منقاره فيلتقط الغراب الكسيح الحبة قريبا منه، فيقول الرجل فقلت في نفسي انا اكرم على الله من الغراب فالذي رزقه يرزقني. فلكزه عمر بدرته وقال له يا لكع لما لا تكون كالغراب الصحيح، اذا قضيت ان اليد العليا في الاسلام خير من اليد السفلى. ورأينا ام المؤمنين عائشة عندما تضع درهمها على شيء حتى يأتي الفقير ليلتقطه ليتعود ان تكون يده عليا. هكذا الاسلام يمقت الفارغ الانسان الذي لا قيمة له الا ان يجلس هكذا يثرثر ويتحدث ويهرف بما لا يعرف. ولذلك اتعجب من هؤلاء المتسكعين الذين يجلسون على المقاهي ليل نهار، اما من عمل يعملونه؟ يعني ان الشعوب الجادة هي التي تتسلى، لما يكون شعب زي مثلا الشعب الياباني الشعب الالماني مثلا يحب الواحد منهم ان يستريح لما اعترض عليه احد، ولكن ان تأتي شعوب يعني متخلفة او شعوب يضحك عليها ويقال انها نامية ويتسكع ابناؤها هنا وهناك ويضيعون اوقاتهم ولا عمل له ولا مهنة ولا يقدم لهذا المجتمع خيرا، فماذا نقول لمثل هؤلاء؟ المهم انني اريد ان اقول ان الاسلام ينظر الى الانسان الذي يعمل نظرة كلها تقدير واجلال، وهكذا الفطرة الانسانية عندما نرى انسانا دؤوبا في عمله نشيطا في عمله مبتكرا في عمله، هذا انسان بلا شك يجب ان نجله وان نحترمه. وعدنا في الحلقتين السابقتين ان نبدأ او نقول في كل حلقة تقريبا او ما يسر لنا ذلك ان نأتي بمهنة من المهن نركز عليها الضوء نضع لها المعايير ونتحدث عن قرب الممتهن لهذه المهنة من هذه المعايير وتلك المقاييس ام انه بعيد عنها. ابدأ الحقيقة افضل يعني او يعني المهنة التي هي مهنة الانبياء والتي ينظر اليها كثير من ابناء مجتمعنا الاسلامي والعربي نظرة يعني ليست بالدرجة التي يجب ان تقدر هذه المهنة، ويجب ان تضع هذه المهنة موضع الاحترام وموضع التبجيل، الا وهي مهنة المعلم. مهنة المعلم مهنة جليلة، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا، ارايت اوفى او اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا. والله لو كان الامر بيدي لقلت ان المعلم هو مهنة من المهن التي يجب ان يقدم له يعني شيك على بياض ليكتب ما يريد من راتب، سواء يعني يبدا من معلم الروضة الصغيرة للولد في الحضانة الى المستوى الجامعي والاكاديمي والمستوى العالي من التعليم. يعني حقيقة الامر هذا الانسان سواء المعلم او المعلمة، طبعا اذا تحدثت عن المعلم فانا اتكلم على المعلمة، اذا تحدثت ان شاء الله عن الطبيب فانا اتكلم عن الطبيبة واذا تكلمت عن يعني المهنه معينه الموظف فنتكلم ايضا عن الذي اضطرت الايام ان تكون موظفه وهكذا. يعني اذا القضيه ان لا نتكلم عن قضيه الذكوريه وانما اتكلم عن المعلم، يعني اقصد يعني داخل في المساله مساله المعلمه. نذهب نحن بابنائنا وبناتنا ونتركهم في المدرسه في بدايات تعليمهم صغار، يعني كل طفل عباره عن سبحان الله مصنع، ان احسننا يعني تهذيبه وتعليمه واعطيناه الى الخبير اللي يسير وفق المعايير، والله لا صلحت الامه وتبوأت مكانتها مره اخرى. المعلم حقيقه لا انكر ان عليه ضغوطا عده، عنده ضغط كبير من ان امامه منهج سنوي لابد ان ينهيه في مده محدده، لا ننكر عليه تفتيش من الادارات المعنيه والوزارات القائمه، لا ننكر هذا. امامه عدد كبير من ابنائنا وبناتنا في الصف الدراسي يصل في بعض الدول الى 40 و50 و60 تلميذ وتلميذة، ولا ادري يعني هذا المعلم كان الله في عونه. الانسان منا، وهذه كلمة مني اهمس بها في اذن الاباء والامهات الذين دائما يصبون جام غضبهم على المعلمين والمعلمات، اقول يعني ان الانسان عند في البيت عنده 3 اولاد او 5 او يعني اقل او اكثر، لا اقول يضيق بهم ضرعا، ولكن اقول يعني يزعجونه، يعني ازعاج تام، لان كل ولد وكل بنت وكل طفل عندنا له مطالبه، ولسنا في عصر اجدادنا عندما كنا صغارا وكان الاب والام ينظر النظرة الى الولد او البنت فيستحي ويقف ويلزم حدوده. ولا اقول ان هذا يعني شيء صحيح 100%، لكن نحن نتحدث الان، انا لا ادخل في المسألة التربوية الان، ولكن اتكلم عن ان الانسان لو كان عنده 4 او 5 اولاد سبحان الله تجد ان يعني يعاني الكثير من تربيته، فبال يعني يعين المعلم او المعلمة، وبالذات انا اتحدث عن ابنائي من المعلمين والمعلمات في بداية حياتهم المهنية، ان سبحان الله يولى ويجد نفسه فجأة صار له 100 ولد وبنت فجأة دون مقدمات، عدة فصول، عدة صفوف دراسية، يعطي حصة في هذا الفصل وساعة في هذا الصف وساعة في هذا الصف، ويجد أمامه كل ولد وكل بنت آتي من بيئة معينة فيه تركيبة البيئة، فيه مواصفات البيئة التي جاء منها، والولد أو البنت عبارة عن يعني إفراز طبيعي للأسرة التي أتى منها، إن كانت أسرة متماسكة وأسرة مهلهلة، أسرة غاب عنها الأب، أسرة الأب موجود ولكنه غائب حكما، الأب والأم موجودين فعلا ولكن يعني ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. فتجد أن هذا يعني نتيجة يعني حصيلة مجتمع معين، وجد هذا الولد على الكرسي داخل الصف الدراسي والمعلم مطلوب منه عدة أمور. الأمر الأول تعليمه، والأمر يعني الذي قد ينساه البعض تربيته، ويعيش الولد والبنت في المجتمع المدرسي من 7 صباحا ربما إلى يعني العدة ساعات 8 أو 9 ساعات، يعني أغلب من ثلث يومه في العملية التعليمية أو في الإطار المدرسي. هذا الإطار المدرسي إن لم نراعي نحن كمجتمعات قيمة المعلم ومكانة المعلم ونراعيه ماديا ونراعيه معنويا، لأن المعلم هو الموظف أو المنتهي المهنة الوحيد الذي يقف محلك سر، والذي رباهم ربما يأتي يوم يجدهم في يعني مثلا كم من معلمين مثلا يعني هم الذين قاموا على تربية كثير من المسؤولين مثلا، فيجد ان تلميذه صار وزيرا ذو مكانة عالية، ذا مكانة عالية، صار مسؤولا كبيرا في الدولة، صار سبحان الله يعني يشار اليه بالبنان، والمعلم ما زال بنفس المنهج في نفس الصف الدراسي في نفس المدرسة سبحان الله، كل المشايخ تصب عنده، تأتي الأم لتوبخ ويأتي الأب ليوبخ، وكل واحد فينا يريد أن يعلم ابنه على الطريقة التي يعني يستهويها أو تستهويه، فهنا تكمن الكارثة. هذه ضغوط على المعلم، أنا لا لا لا لا أنكرها، أنا أرى والله أعلم كي يفرغ المعلم والمعلمة للعملية التعليمية والعملية التربوية يجب أن يراعى ماديا، يجب أن يكون المعلم هو من أكبر المرتبات الموجودة في المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي، لا يكون أقلها. لا تلجئ المعلم أبدا إلى يعني مصيبة الدروس الخصوصية، لأنه لن يقبل درسا خصوصيا إلا إذا كانت الحاجة تعضه بنابها، وإذا كانت متطلبات الحياة. يعني كيف أن آتي أنا بمعلم لأعطيه 200 أو 300 وهو يريد أو مدى إنفاقه 1000؟ كيف يفكر هو؟ لأن له أيضا زوجة وله أولاد وله بيت وله كيان إنساني كبير سبحان الله. والمعلم دائما يعني عندما يحترم مهنته، وهذا حقيقة ما نراه في جل المعلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن للأسف الشديد نحن نلجئ إلى أمور يعني نسأل لها السلامة. أنا أيضا يعني قبل أن أتكلم عن المعايير التي يجب أن تكون موجودة في المعلم أو المعلمة، يجب أيضا أن المعايير عند المجتمع، يجب أن ننظر إلى هذا الإنسان على أنه يعني يقوم لنا أو بالنيابة عنا بأعظم مهنة وأشرف مهنة، وأنه يحول أولادنا من أميين وأميات إلى متعلمين ومتعلمات. يعني الولد يذهب إلى المدرسة لا يعرف أن يكتب الألف أو الباء أو السين أو سبحان الله، لا يعرف أن يقرأ، لا يدرك من مدارك الحياة شيئا، ولكنه يلتقط سبحان الله. فتخيل أنت عندما أنا أريح المعلم وأريح المعلمة، كيف يستقبل ولدي وكيف تستقبل المعلمة ابنتي وأنا قد أرحتها من ناحية الراتب، من ناحية الدخل المناسب الذي يجب أن تكون تعيش فيه، لأن لها متطلبات هي الأخرى. فحقيقة الأمر نحن إذا أردنا أن نطالب المعلم والمعلمة بالالتزام بالمعايير التي سوف نذكرها، يجب أيضا كي لا نظلم أحدا أن نراعي. وهذه يعني صرخة كبيرة أطلقها كي يراعي يعني القائمين على الأمر يعني راحة المعلم والمعلمة حتى يستطيع أن يؤدي كلاهما الخير المنشود منهما لأبنائنا وبناتنا، لأن هذا هو العنصر الأساسي في المجتمع. أما معايير المعلم والمعلمة فهذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله بعد الفاصل. كونوا معي، أهلا بكم. الكلم الطيب، أحاديث تعلقت بها قلوبنا وارتقت إليها مشاعرنا في السيرة والشريعة. شرعنا الحكيم لم يحرم شيئا إلا لضرره، ولم يحل شيئا إلا لنفعه. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. في العقيدة والعبادات، ملك الموت نفسه ليست له أي طاقة ذاتية نهائية، وإنما هي قدرة الله سبحانه وتعالى. في السنة والمعاملات، المراد أن من أضاف نعمة الغيث وإنزاله إلى الأرض إلى الله عز وجل وفضله ورحمته فذلك مؤمن بالله حقا. الكلم الطيب مع صفوة من علماء الأمة، يأتيكم فقط وحصريا على الرسالة. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في هذه الحلقة عن أخلاقيات المعلم أو المعايير التي يجب أن تكون، ولكن تحدثنا قبل الفاصل عما يجب أن يقدمه المجتمع لهذا الإنسان حتى يستطيع أن يعني يكمل مهمته أو أن يعني يعطيها ويؤديها على خير وجه. وحتى في تربية الأبناء، يعني نحن دائما نحدث أبناءنا وبناتنا عن ضرورة البر بالأب والأم، لكن أيضا أنا أحدث دائما الأب والأم أو الأباء والأمهات عن ضرورة إعانة أبنائنا على برنا. لازم نعين الولد والبنت، يعني الرجل عندما الأب عندما يدخن ويقول لولده لا تدخن، هذا لا يعينه على الأمر الذي ينهاه عنه، ولكن يجب أن يكون قدوة. الولد الأب غير محافظ على الصلوات ثم يدعو ولده أن يكون محافظا على الصلاة، هذا يعني أمر سبحان الله، يعني هذا ليس من باب الإعانة على البر. فإذا كما أنا أطالب المعلم بمعايير معينة ومقاييس معينة لخلق المهنة، يجب أيضا أن يعينه المجتمع على أداء هذه المهمة. يعني أنا أطلب من المعلم أن يكون مثلا يعني سوف أضرب أمثلة كثيرة، أن يكون هادئ الأعصاب مع أبنائنا وبناتنا. طب بالله عليك، هذا الإنسان هادئ الأعصاب كيف يهدأ عصبيا وهو يحتاج إلى دواء لابنه، يحتاج إلى كساء لابنته، يحتاج مسكنا مريحا ليعيش فيه، يحتاج إلى وسيلة نقل تنقله يعني فيها يعني تكريم له وليس إذلالا له حتى يصل إلى مدرسته وإلى معهده، هكذا يعني نابه الذهن يعني يستطيع أن يقدم لأبنائنا ما نريد أن يقدمه. إذن لابد من إعانة صاحب المهنة على مهنته، لأن ابن حزم في المحلة كان يقول أن لابد من على ولي الأمر أن يعني ييسر وظيفة للشاب الذي أو مهنة للشاب الذي لا مهنة له، وعليه أن يدبر له مسكنا إن لم يكن له مسكن، وعليه أن يقدم له يعني أو يزوجه إن كان لا زوجة له. هذا كلام في فقهنا الإسلامي، وأنا لا أدري لماذا يعني نغفل أو نغفل عن هذه الأمور التي هي يعني مصادر عظمة التشريع الإسلامي، ولكننا يعني شريعة عظيمة، ولكن عندما لا نطبقها فيعني ماذا نقول لله يوم القيامة؟ فأنا أعود إلى معايير أو مقاييس التي يجب أن تكون عند المعلم. أولا بادئ ذي بدء أقول أنه المعلم والمعلمة يجب أن يضع في ذهنه أنه يحمل أشرف رسالة، لأنها رسالة الأنبياء، لأن كان الأنبياء معلمين للناس، معلمين البشرية، يأخذون بأيدي الناس من الظلمات إلى النور، من الجهل إلى العلم، من الانحراف إلى الاستقامة، من الغواية إلى الهداية. إذن هذه مهنة عظيمة. أنت أيضا أيها المعلم الكريم وأيها المعلمة العظيمة، أن أنتم تأخذون بأيدي أبنائنا من جهل طفولتهم إلى علم عقولهم وتعليمها. أيضا لا تنسوا أبدا أن تجديد النية كل يوم وأنت ذاهب إلى المعهد وإلى المدرسة، تقول أنا ذاهب لأؤدي أكبر وأعظم مهمة، تجديد النية هذا يعطيني طاقة إيجابية، هذه الطاقة الإيجابية أستطيع أن يعني أرى ثمرتها. لكن الإنسان عندما يألف إلى الشيء ويأنس إلى الشيء، عندئذ ربما يصاب أحيانا بإحباط نتيجة مثلا أنه لا يقدر أحد في المعهد أو في المدرسة، أن المفتش أو وكيل الوزارة أتى ليزور فرأى ثغرة معينة وبعض الناس لا تقع عيونهم إلا على الثغرات فقط ولا ينظر أبدا إلى الأشياء الطيبة المبهرة، وأن كنا بني آدم خطاء، وأن هذا الإنسان لم يتعود الخطأ وإنما هو أخطأ لأنه ابن آدم، يعني فهذه طبيعة الأشياء سبحان الله، ومكلف الأشياء غير طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. فإذا المعلم سبحان الله يجب وهو ذهب إلى المعهد المدرسة أول شيء أن هذا هو يعني من باب تجديد النية أنني ذاهب إلى أداء أهم وظيفة وأهم رسالة وهي رسالة الأنبياء. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، مهما أعطينا المعلم، هكذا يضع في ذهنه كمقياس، مهما أعطته المدرسة أو الوزارة أو الإدارة المسؤولة أيا كان من رواتب، أيا كان من راتب، يعني مهما يكن ولو كان بألف مؤلفة، هذا العطاء لا يساوي شيئا أبدا. إنما الذي يساوي هو عطاؤه هو بإخلاص للأبناء والبنات، الله يعطيه بركة فيما يأخذ. يعني دائما أحب أن أكرر القصة العجيبة عن أبي حنيفة. أبو حنيفة، لأننا دائما نشكو من قلة البركة، نشكو دائما أن الدخل لا يكفينا. فأبو حنيفة ذهب إليه رجل وقال له: يا إمام، إن الرجل الذي أعمل عنده يعطيني دراهم 5 ولا تكفيني. قال له: أخبر سيدك أن يعطيك 4. ذهب الرجل وقال وقال لصاحب العمل: يعني أنا لا أريد إلا 4 دراهم فقط. طبعا هذا كان أول وآخر تقريبا إنسان يطلب تخفيض راتبه، يعني هذه لم تحدث في التاريخ لا من قبل ولن تحدث تقريبا من بعد. ففرح صاحب العمل على هذا الموظف أو هذا العامل الذي يريد أن يأخذ إلا 4 أقل مما يسمح له به. عندئذ عاد بعد شهور إلى أبي حنيفة لأن 4 لا تكفيه. قال له أبو حنيفة: اذهب إلى الرجل وقل له يعطيك 3 فقط. فلما بدأ في اكتساب 3 جاء بعد مدة ليشكر أبا حنيفة أن 3 أصبحت تكفيه. تعجب المريدون والتلاميذ عند أبي حنيفة، قالوا له: يا إمام، سبحان الله، يعني الـ5 لا تكفي، والـ4 لا تكفي، الـ3 تكفي؟ فقال له قال لهم أبو حنيفة: إن الرجل هذا كان عمله يساوي 3، فبورك له في 3. أما الـ2 الزيادة، الـ4 والـ5، كان ده زيادة عن عمله وزيادة عن مجهوده، فكأنما جمع حراما على حلال فدخل الحرام، على كما قال حكيمنا العربي: جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. في هذه قضية خطيرة يجب أن أهمز بها إلى أذن أبنائنا من المعلمين والمعلمات. أيضا لابد ونحن نذكر بعضنا بعضا هذه القصة الرمزية التي تقص أن يعني أميرا من الأمراء أو حاكما من الحكام في الرعية في سابق العصور، مرة على بستان وجدوا مليئا بأشجار الرمان الجميلة، فدخل إلى البستان فوجد ابنة صاحب البستان صغيرة السن، لها يعني 10 أعوام، وهي لا تعرفه، لا تعرف أن هذا هو يعني الأمير أو الحاكم أو الملك. فقال لها: هل لي بشيء من عصير الرمان يا بنيتي؟ فرحبت البنت، يبدو أنها ترى أباها كريما هكذا مع الضيوف، فجاءت سريعا بإناء كبير ووضعت فيه عصيرا كثيرا من الرمان وقدمته للملك وهي لا تعرفه. فشرب الملك فوجد طعم الرمان جميل. قال: كم رمانة عصرتي؟ قالت له: رمانة واحدة. قال: عجبا، رمانة واحدة وهذا العصير كله؟ قال الملك في نفسه: كيف يكون هذا البستان لرجل من رعيتي ولا يكون لي؟ سوف أعود إلى الكرسي أو العرش يعني وأمر بضم هذا البستان إلى أملاكي. ثم قال للبنت، هذا في نفسي يعني، ثم قال البنت: اذهبي واتيني بعصير آخر. بعد هنيها جاءت بنصف الكمية السابقة. قال لها: كم رمانة عصرتي؟ قالت: 5 رمانات. فتعجب، فلما شرب منه وجده مرا لاذعا حامضا، فقال: من اي رمان جئتي؟ قالت: من نفس الفرع الذي جئت منه، نفس الغصن الذي جاءت به من المرة الاولى. قال: عجبا، الكمية قليلة والطعم غير جميل. قالت البنت: ربما غير حاكمنا نيته. فتنبه الملك وتاب إلى الله واستغفر وقال: لا داعي لأن نغتصب حقوق الآخرين. أنا أهمس إلى أبنائي من المعلمين والمعلمات قضية تغيير النية، فأنا أجدد النية إلى أفضل، لا أجددها إلى أسوأ. أنا أتحدث عن النية يعني الصادقة، النية التي أنا ذاهب لكي أعلم أبناء المسلمين وسبحان الله العجيب ان رسالة المعلم هي رسالة عجيبة لا تنتهي بموته. يعني اي مهنة تنتهي بموت الانسان، لكن المعلم من المهن التي بفضل الله لا يموت ثواب صاحبه اذا اتقى الله رب العالمين، لانه بعد ما يموت الولد الذي كان لما ذهبنا به اليه في المراحل الاولى كان لا يقرأ ولا يكتب، فبدأ الولد يقرأ ويكتب، فاذا قرأ هذا الولد حتى بلغ هو وابنائه من بعد 100 سنة قرآنا فثوابه للقارئ، ثم سبحان الله العظيم لهذا المعلم الذي علمه. اذا قضية اذا يعني وعظ هذا المعلم يوما ما تلميذا من التلميذ، وكم من مواعظ اخذناها ونحن صغار ما زلنا سبحان الله نذكرها ونحن كبار سبحان الله، كل هذا في ميزان حسنات المعلم الذي هي عبارة عن ايه، علم ينتفع به وصدقة ايضا ايه جارية، فهو يحوي ثلث الثواب بعد الموت بفضل الله سبحانه وتعالى. حقيقة الامر ان المعايير او المقاييس التي هي للمعلم كثيرة، ولكن يعني وقد قاربت الحلقة على الانتهاء، لكن اعدكم ان شاء الله رب العالمين ان كنا من اهل الدنيا ان نكمل خلق مهنة المعلم ومقاييس مهنة المعلم ومعايير اذا جاز التعبير خلق هذه المهنة العظيمة في الحلقة القادمة ان شاء الله. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، ورزق معلمينا ومعلماتنا الاخلاص والصبر على ابنائنا وبناتنا، ورقق قلوب المسؤولين عليهم حتى تزداد رواتبهم ان شاء الله رب العالمين. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.